الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. هذا مجلس جديد في كتاب الشرح والإبان عن أصول الديانة لابن بطة العكبري رحمه الله تعالى. نعيد يا أخوة على ملخص في المسائل التي خالف فيها المرجئة أهل السنة. نعيد هذا يا أخوة يعني باختصار لكي يحذر الإنسان من هذه المقالات. الأولى زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه، والإيمان يزيد وينقص باعتبار أن الأعمال تزيد وتنقص، وهو في القلب أيضا يتفاضل ويزيد وينقص، وهذا خالف فيه جميع المرجئة. وبعض المرجئة يعني يصرح يقول يعني الإيمان يزيد وينقص ثم يفسره بتفسير غير حقيقي. طيب، وبعضهم قال إيمان الأنبياء لا ينقص باعتبار إيمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني إيمان النبي كامل، ولا كذا الإيمان يزيد وينقص باعتبار أنه يعني لا يكون كفرا، وهذا ما هو صحيح. طيب، المسألة الثانية الاستثناء في الإيمان. أنا مؤمن إن شاء الله، وذكرنا أن الأجوبة إذا سئلت مؤمن أنت تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار العمل لا باعتبار الموافاة. المسألة الثالثة دخول العمل في مسمى الإيمان، وهذه يخالف فيها جميع المرجئة، دخول العمل الجوارح في مسمى الإيمان. أما أعمال القلوب فالمرجئة فيها على قولين، أعمال قلوب المحبة والبغض والانقياد والاستسلام، هذه كلها أعمال القلوب. أعمال القلوب هذه كثير من المرجئة يرون أنها داخلة في مسمى الإيمان، وأنها إذا فقدت لم يكن المرء مؤمنا. وهناك من غلاتهم من لا يرى هذا. وأهل السنة يرون أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، وأيضا أعمال الجوارح. ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، والصلاة من عمل الجوارح، ذكرنا حديث الله سبحانه إن شاء الله. المسألة الرابعة، المرجئة يحصرون الكفر في التكذيب. المرجئة الأول الجميع عندهم الإيمان هو التصديق، والكفر فقط التكذيب. أما أهل السنة فعندنا كفر تكذيب، وعندنا كفر استكبار. اليهود لم يكونوا مكذبين، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم قوم فرعون، واليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ها، كفر إبليس ليس متعلقا بالخبر. إبليس لم يأتيه خبر ويقول هذا كذب، لا، الله أمره فقال أنا لا أرى هذا الأمر صالحا، فهذا كفر استكبار. وفي كفر جحود، أن تكون في قلبك مصدقا ولكن بلسانك تجحد. وهناك كفر إعراض، أن يعني أن تتوقف تقول لا أدري هذا نبي أو ليس بنبي، الله هو وحده مستحق العبادة وغير مستحق، هذا يسمى كفر إعراض. طيب، وهناك بعضهم يزيد كفر النفاق، وكفر النفاق خالف الكرامية، الذين يعتقدون أن الإيمان قول باللسان فقط، الذي يقول بلسانه هو عندهم مؤمن، لكنهم يقولون هو في الآخرة إذا كان كافر في القلب هو في الآخرة مخلف في النار، فعاد خلافهم مع أهل السنة شبه لفظي، ولكن المنافق لا يسمى مؤمنا إذا عرف نفاقه. طيب، من عقيدة المرجئة، الآن المرجئة يحصلون الكفر بالتكذيب، نحن باعتقادنا أن الكفار ليسوا فقط معاندين، بل كفار جهال ومعاندين ومعرضين. فمثلا في اليهود والنصارى من هو جاهل، وهناك معاند، وهناك معرض عن العلم. هو يكون جاهل لكنه معرض عن العلم، متمكن من العلم ثم أعرض. فلا يشترط في كل كافر أن يكون معاندا إذا وقع في الكفر. أهل السنة من عقيدتهم أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. الجهمية أو غلاة المرجئة يقولون نعم، نحن نصرح أن سب الله كفر، ولكنه ليس كفر بمعنى أنه هو في نفسه كفر، لا، هو علامة على الكفر. الجاهل غير معرض. آه. الجاهل يتكون الصورة، يعني لا بد أن يكون الجاهل كل شخص متمكن من الحصول. لا، في ناس ينشأ ببادية بعيدة، في ناس حديث عهد بإسلام، لكن بشرط أن يكون دخل الإسلام. أما إنسان مثلا أسلم على مذهب القديانية مثلا، هذا ما دخل الإسلام، إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يعرف معناه، هذا ما دخل الإسلام عشان يصير بحثنا هو قامة الحجة أم ينتقم. لكن شخص دخل في الإسلام ثم مثلا جحد مشروعية الصلاة أو وجوبها لأنه كان حديث عهد بإسلام أو نشأ بادية بعيدة، هذا يعذر. لكن لو جاء شخص اليوم وجحد وجوب شيء وهو يعني يعيش بين المسلمين وعامة المسلمين على خلاف اعتقاد هذا، هذا الإنسان لا يعذر. مفهوم هذا؟ الله عز وجل قال في المشركين وأكثرهم لا يعلمون، وقال وإن أحد المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لم يكن الذين كفروا المشركين الذين أوتوا الكتاب مفكين حتى تأتيهم البينة. عدي بن حاتم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما نعبدهم، أليس يحلون الحرام؟ هو جاهل ومع ذلك، وقوم كلهم كانوا جهلا بحقيقة هذا الأمر ومع ذلك اسمهم كفر. وأهل الفترة بإجماع لا ليسوا مسلمين إلا ما كان منهم على التوحيد، أما إذا كان مشرك قد يكون معذورا في الآخرة، لكن هو في الدنيا ما اسمه مشرك، هو في الدنيا اسمه مشرك. المرجئة يقولون، ولاة المرجئة يقولون أن هذا الكفر الظاهر سب الله أو وطأ المصحف، قال إن كفرنا فاعلة، هم فئة منهم كان يقولون هذا ليس كفرا، وفئة قالوا لا لما أحوجتهم الأدلة قالوا لا هذا كفر، لكنه ليس كفرا في حقيقته بل هو يدل على الكفر الباطن. ما هو الكفر الباطن؟ التكذيب فقط. فلزمه من يقول أن اليهود كانوا مكذبين وفرعون كان مكذب وإبليس كان مكذب، وهذا غير صحيح. ما عقيدة أهل السنة؟ عقيدة أهل السنة الذي يطأ مصحف يسب الله هذا الفعل بمجرده كفر عملي أكبر، وهو أيضا لا يصدر من إنسان قلبه مطمئن بالإيمان، لا بد أن يكون فقد ركن من أركان الإيمان القلبية، إما أن يكون مستكبر، إما أن يكون مبغض، وإما أن يكون مكذب، ممكن مكذب لكن ليس هي الوحيدة التكذيب حصرا. فهمت هذه المسألة؟ هناك مسألة مهمة، الذي يقع في الكفر لا يشترط أن يعلم أن هذا كفر حتى يكفر، بل يشترط أن يعلم أن هذا منهي عنه أو لا يرضي الله. الذين استهزأوا بالصحابة وقالوا ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء، أرغب بطونا، والنبي أيضا استهزأوا بالنبي والصحابة، أرغب بطونا ولا أجمل عند اللقاء، عندما يعني نزلت الآية فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كانوا إيش كانوا يعتذرون؟ يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني قلبنا لم يعقد على هذا، وهم لم يكونوا يعلمون أنه كفر، لم يكونوا يعلمون قولهم هذا كفر، والله عز وجل إيش كفرهم. إنسان يسب الله سب الله كفرت، لا والله ما أدري إنه كفر، ما هو ضروري بس تعرف المثل. فهمت هذه النقطة ضرورية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأما من اشترط في الساب أن يكون مستحلا قال فهذا شعبة من قول الجهمية لا يقصد أحد الكفر غالبا، ما نشترط فيه أنه يقصد الكفر، فعل ما دام عندنا مكفر هو يعلم أنه منهي عنه. فمثلا الآن يجيك على حاطب ابن أبي بلتع، حاطب لما جس للمشركين لما تجسس إيش يقول؟ يقول لك والله هو معذور لأنه كان جاهل. لا هذا ما يمشي على قواعد أهل السنة، هو كان يعلم أن فعله هذا محرم، فلو كان الأمر كفر لكفر جاهدوا بها واستغنوا بها. لا هذا بحث آخر. فلهذا الاعتبار الذي يقع في فعل كفري أو قول كفري لا يشترط. مثلا الآن إنسان يترك الصلاة، نحن نرجع كفر تارك الصلاة، يترك الصلاء في بلد علماءه لا يكفر تارك الصلاة، يكفر. لما؟ لأنه يعلم أن هذا حرام منهي عنه، ولا يشترط أن يعلم أن هذا كفر أكبر. فهمت هذه؟ طيب الآن مثلا الذي يذبح لغير الله، على فكرة الذبح لغير الله حتى علماء القبورية لا يجيزونه، عامة علماء القبورية لا يجيزونه، لكن يقولونها شرك أصغر. اللي يذبح لغير الله ينذر لغير الله الآن على قواعدنا خلاص يكفر ما لم يعلم أن هذا، لكن إن قالوا له هذا جائز ويظن جائزا ووقعت عليه شبهة قوية في كلمة لا يدري أنها سب فسب ولا يعلم أن هذه الكلمة سبا مثلا، أما ذبح لغير الله هذا مناقض المعنى لا إله الله. فهمت هذه المسألة؟ فهمت؟ أيوة. بس هذا أساس مسائل الإيمان يعني ضروري، لأن هذه الأيام يعني كثر فيها اللغط والغلط. طيب إذا الآن ما علم أنه هذا منهي فعل هذا مثلا جاهل انسان جاهل خلاص نعم هذا هذا يكون على حالين هذا مو مطلقا يعذر هذا يكون على حالين يكون متمكن من العلم ومفرط ففي هذه الحال على قولين قول فسقوه لتفريطه وقول كفروه وإما أن يكون غير قادر على التعلم فما في بهذه الحال يعذر اتفاقا يقول شيخ الإسلام كان من يكون نشأ في بادية بعيدة أو يكون يعني حديث عهد بإسلام أما إنسان مثلا أوجب الله عز وجل عليه السؤال ما سأل ثم ذهب يحل ويحرم مثلا شخص سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرده مباشرة هذا يقف وليس له به علم فهذا أقل أحواله أنه وقع بقضية الكلام على الله بجهل طيب وما حصل فيه النزاع هناك فئة من المرجئة قالوا أن وهذه لا تكاد يسمى منها أحد قالوا أنه لا يوجد أحد من الموحدين سيدخل النار يعني لا مؤقتا ولا خلود طبعا خلود قول الخوارج أما مؤقتا لا قول أهل السنة أنه ممكن في ناس لا يعرضون للكبائر بسبب الكبائر يدخلون النار قول الخوارج أنه ما يدخل الموحد النار لا الخوارج يرون يدخل خالدا مخلدا إذا دخلها لا يخرج منها وهناك فئة مرجئة واقفة يقولون لا ندري هل سيعذب الله أحدا من الموحدين أم لا مطلقا تكلمون عن الجنس يقولك ممكن يجي يوم القيامة ولا واحد موحد يتعذب لكن لا نحن نعرف بالأدلة هناك موحدين سيعذبون هذا القول قول الباقلاني هذا قول الإمام الأشعري الباقلاني وهذا من غلاة المرجئة فقوله هذا طبعا اللي نازع فيه النصوص مطلقة هنا فائدة جانبية أن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن المشيئة إنما تكون في حق من ثقلت موازينه يعني من زادت حسناته على سيئاته هذا فقط الله عز وجل هذا يكون تحت المشيئة أما الذي كانت سيئاته أكثر من حسناته فهذا يدخل النار قطعا ليتطهر هذا مذهب شيخ الإسلام مذهب القيم قبلهم بالحسن وجمهور أهل السنة لا يرون أنه مطلقا سواء ثقلت موازينه أو لم تثقل موازينه هو تحت المشيئة فهمت هذه المسألة؟ هذا قل من ينبه عليه فهمت؟ أي. الآن هناك ناس وقعوا في الكبائر تحت المشيئة من يكون تحت المشيئة؟ من الذي يغفر الله له؟ احتمالا يغفر الله له مع أنه فعل كبائر استحق العقوبة يقول شيخ الإسلام هذا فقط في حق من ثقلت موازينه من كانت حسناته أكثر من سيئاته وأما الذي سيئاته أكثر من حسناته فهذا لابد أن يدخل النار ليتطهر أي. وجمهور أهل السنة وحنا مع يعني جمهور أهل السنة في هذه المسألة لأن حتى لو تأملت اللي تأمل الشخص في حديث البطاقة يجد أن هذا المعنى ثم الآن سيدخل في مسائل الصفات قال ثم من بعد ذلك أن تعلم بغير شك ولا مرية ولا وخوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله فيه معاني توحيده ومعرفته وآلائه وصفاته وأسمائه وهو علم من علمه غير مخلوق هذا من أعظم أدلة أهل السنة عن القرآن كلام الله غير مخلوق أولا القرآن كلام الله غير مخلوق لأنه صفة الله عز وجل وصفة الله لا تكون مخلوقة والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات والمعتزلة أثبتوا أن الله متكلم بمعنى أنه يخلق الكلام في غيره فلزمهم أن يكون كل الكلام في الكون كلام الله لماذا؟ لأن الله عز وجل يخلق كل الكلام في الناس وهم قالوا بهذه المقالة يعني خوفا من التجسيم قالوا لو ثبتنا أن الله يتكلم يلزم أن يكون له شفتان ولسان لو ثبتت هذه لله فلا يوجد شيء ممتنع ولكن لا يلزم فيداك تتكلمان يوم القيامة ورجلاك تشهدان عليك والحصى سبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث الذي في صحته خلاف طيب ومن أدلة قال الله عز وجل فإن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم سمى القرآن علما، ونحن والجهمية متفقون على أن علم الله غير مخلوق. طيب، وكيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان؟ هو كلام الله. يسألك شخص يقول لك ها هذا المصحف، هذا الآن نرى ورق مخلوق، لكن المكتوب الحبر مخلوق، والمصحف والورق شو اسمه والحبر مخلوق، ما في إشكال، لكن المكتوب كلام الله غير مخلوق. والآن هذه نمثلها بالكلام العادي. الآن أنت الآن تقول قصيدة للمتنبي، أنت الآن تتلفظ بكلامك وصوتك، لكن الكلام لمن أصالة؟ للمتنبي. فهو في النهاية كلام الله. ماذا قال الله عز وجل؟ قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله. ومن الذي يبلغ؟ النبي، لكن سماه الله كلام الله باعتبار الابتداء. لو كتبت قصيدة على جدار لأي شخص يقول هذا كلام فلان، أليس كذلك؟ هذا في كلام الخلق، ولا يخرج من الله شيء مخلوق. في السماء وجد أو في الأرض، حفظ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسومة أو في حجر منقوشة، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات فهو كلام الله غير مخلوق. ولهذا القرآن يعظم فلا يمسه المشرك ولا يمسه غير الطاهر، تعظيما لكلام الله عز وجل، بخلاف الكلام الآخر ولو كان كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من قال مخلوق؟ قال مخلوق يعني جحد صفة الكلام لله عز وجل، خالف كل النصوص الواردة في إثبات صفة الكلام. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هم ماذا يقولون؟ كلمه ربه، يقولون خلق كلام في الهواء. وهذا المعنى لا تعرفه العرب من معنى الكلام، هذا المعنى لا تعرفه العرب من معنى الكلام، بل العرب إذا قالوا فلان يتكلم وفلان تكلم يعني هو تكلم، قام الكلام فيه. طيب، ومن قال مخلوق أو قال كلام الله وقف أو شك، هذه فئة الواقف الذي يقول لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، هذا كأنهم توقفوا في الله عز وجل، قالوا لا نقول الله مخلوق أو غير مخلوق، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام الذات، هي ما دام صفة الله فهي غير مخلوقة جزما. رأيتم بارك الله فيكم؟ أو قال بلسانه وأضمره في نفسه فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله والله منه بريء. هذا بإجماع. نشوف كله حتى ما فرق جعل الواحد الواقفة. أي نعم، هو الواقفة واللفظية بعد، اللي قال لفظي بالقرآن مخلوق. طيب لماذا غضب الناس على اللفظي الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ لأنه في لغة العرب اللفظ قد يتناول ملفوظ، فالكلم مهم. ولا يصح البخاري، حتى البخاري عبارة رشيقة، قالوا لهم لفظنا بالقرآن، قال كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. أما ما يجوز تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأنك أيضا يوهم من فعلك، فاللفظين مهمين. الآن مثلا مسألة الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، هذه تتصل بمسألة الإيمان ومسألة الصفات. الإيمان لا يجوز أن تقول كذا ولا كذا، لأنه من الإيمان القرآن، ومن الإيمان أفعالك اللي هي صحيح مخلوقة. فإذا قلت مخلوق قد توهم خلق القرآن، وإذا قلت غير مخلوق قد توهم أن أفعالك غير مخلوقة، فاللفظ مو بل ترك متعين. ولهذا لما قال محمد بن نصر المروزي الإيمان مخلوق هجر وبدع، وأحمد كان يبدع اللي يقول مفهوم هذه المسائل ضروري. هذا ينطبق على أيضا بعض المحدثين، كان يقف يعني يقف يقول لك أنا أتبع، أنا أقول القرآن كلام الله وأقف، لأن السلف ما قالوا غير مخلوق، مع أنه ورد عن ابن عباس في تفسير القرآن غير ذي عوج قال غير مخلوق، هذا في صحيح تعليم بن أبي طلحة، وروي عن علي قال ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت فيكم كلام الله. وعبد الله بن مسعود قال من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومعلوم إجماع أن المخلوق لا تنعقد اليمين بالحلف به، يعني ما عليك كفارة إذا حلفت المخلوق، مفهوم؟ فيمحط كفارة معناته أنه غير مخلوق عنده. فهذا الوقوف على جهل، فبعضهم يعني يعني كما قال ابن أبي حاتم المزرعة، قال من وقف جاهلا بدع وعلم، مع جهله يبدع. قال ومن وقفه يعرف الكلام، يعرف ما يستلزم الوقف، فهو جهمي أو أجره مجرى الجهمية كما يقول بغوي. هذا اليوم مثلا، أما المذهب الجديد مع الأشاعرة مع الكلام النفسي، الأشاعرة إيش قال؟ قال لا، نحن نقول كلام الله غير مخلوق، الله أكبر. ما هو كلام الله؟ قال كلام النفسي. ما هو الكلام النفسي؟ عرف لنا. وإذا بهم يذكرون أمرا لا يختلف عن العلم، الكلام النفسي وصفة العلم شيء واحد. هذا يقول الأشاعرة سبتوا السبع صفات، هن ستة وهم إثبات، لأن الكلام النفسي والعلم كما يقول الشيخ السام يقول لا يوجد فرق حقيقي بينهم. والكلام النفسي ما هو كلام في حقيقة الأمر. الآن أنت في الصلاة تتكلم في نفسك تبطل صلاتك؟ لا تبطل، لكن تتكلم بلفظك تبطل الصلاة، أليس كذلك؟ الله عز وجل نادى موسى وناديناه، النداء لا يكون إلا بصوت. هم ينكرون أن الله يتكلم بحرف وصوت، والأشاعرة قالوا إذن القرآن الموجود الآن ما تقولون فيها؟ قال هذا عبارة عن كلام جبريل. جبريل إيش هو؟ مخلوق. عبارته شنو؟ مخلوق. إذا القرآن بين يدينا إيش انتهى؟ مخلوق. عاد وقالوا قول خلق القرآن. وهذا اللي يدرس بالمعاهد الأزهرية وغيره، حتى في شرح جوهر التوحيد يقول نقول مخلوق، يعني ما في مانع عندنا في مقام التعليم أننا نفصح عن اعتقادنا ونقول مخلوق. فالأشعرية مخلوقية، يعني حتى الواقفة أحسن منهم واللفظية أحسن منهم، هم مخلوقية واضحين يقولون بخلق القرآن. ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر بقول الله عز وجل، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، وقوله ذلك أمر الله أنزله إليكم. الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، فرق بين الأمر والخلق صح، وجعل القرآن أمرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم. إذن هو غير مخلوق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب إذا كانت كن مخلوقة تحتاج أن تخلق بكل ثاني وكل ثالث وهكذا إلى ما لا بداية، رأيت؟ يقول فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. هذا إجماع. ولقد تقلد كفر 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه اللالكائي والإمام عنهم، بل قد حكاه قبل الطبراني. ونحن ذك في لما درسنا حقيقة حرب الكرماني أيضا نقل إجماع على هذه الحروف وهذا النص. فالآية في ذلك من القرآن والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. كلام واضح جدا في إكفار الجهمية بأصنافها. طيب يستشكل أنه بعض السلف لم يكفروا بعض الجهمية بأعيانهم، هذا الآن الحكم العام. وأما المعين فالحكم عليه يحتاج إلى توفى شرط وانتفاء موانع. لكن المعين ليس الأمر ليشترط دائما أن تقوم عليه الحجة، لا، قد يكون معرض، قد يكون شيطان من شياطينهم، عالم من علمائهم، فيعلم أن الحجة قائمة. مثل هذا يوسف بن خالد السمتي لما صنف كتاب ينصر مذاهب الجهمية بابا بابا زندقه مباشرة، لأنه ما يخفى على على على على مثله الأدلة. قال ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، صفة صفة، بأن الله حي، هذا عامة أهل القبلة متفقين على إثبات صفة الحياة لله عز وجل، وكل من أثبتها لزمه إثبات الصفات الأخرى وانتفت جميع اعتراضاته. للذي يقول لك إذا أثبت الله يد لله عز وجل فقد جسم، أو من أثبت سمع لله فقد جسم، قل له ألا تثبت حياة لله؟ نعم. وأنت حي أو لست حي؟ قال نعم. الحياة كالحياة؟ يقول لك لا. فهنا تأتي القاعدة، الكلام في بعض الصفات ككلام في البعض الآخر. أقول كذلك، اليد ليس كاليد، والسمع ليس كالسمع، والبصر ليس كالبصر، ينتهي الموضوع. إلا فئة من الفلاسفة الذين يقول ليس بحي ولا ميت مش عارف، جماعة ابن سينا ذولا خلنا منهم، ذولا كفرة رسميا. سميع بصير، صفتي السمع والبصر، والسمع يعني إدراك المسموعات يقولون، والبصر إدراك المبصرات. ها، هل الأشاعر يثبتون السمع والبصر فعلا؟ الواقع أنهم لا يثبتون السمع والبصر كما نثبته نحن، فنحن نثبت لله عز وجل سمعا وبصرا قديم النوع حادث الأحاد، أو نثبت لله سمعا فعليا وسمعا ذاتيا. ما معنى هذا؟ يقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. متى سمع الله؟ لما تكلمت سمعه، وهو له صفة السمع منذ من الأزل، أليس كذلك؟ لكن يسمع المسموعات الآن، الذي يحصل الآن يسمعه. طيب الأشاعر يعترضون على هذا؟ إيه نعم يعترضون، هم لهم مذهب غريب، هم عندهم الصفات الفعلية لا تحل بالذات، فعندهم أن الله عز وجل سمع جميع المسموعات بالأزل، ولهذا مثلا كلام الله عندهم لا ليس فيه تقديم ولا تأخير، الله عز وجل يتكلم بجميع الكلام في الأزل وكله ببعضها الشكل. فيقول ابن حزم يلزمهم أن الله عز وجل يتكلم بالناسخ والمنسوخ مع بعض، والإرادة أن الله عز وجل أراد جميع المخلوقات بالأزل، ما له إرادة الآن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول أراده الآن أن يصير خلقا. لا، هم يقول هذا كله في الأزل، مفهوم هذه؟ يعني هو صج مذهب غريب شوي، لكن هذا مذهبهم حتى بالرشد الفيلسوف كان ينكت عليه. إذا الأشاعر ما يثبتون السمع الفعلي ولا البصر الفعلي. طبعا تسألهم أنت كيف هذا، يقول لك لا خلاص سلم أنت ما. ولو أثبتوا سمعا فعليا وبصرا فعليا للزمهم أن يثبتوا المجيء والنزول وغيره بدون اعتراض، لأن إيش فرق بين أن الله عز وجل يسمع هذا الكلام الآن ولم يكن قبل قليل يسمعه لما كان معدوما، وأن يجيء، لأنهم عندهم إشكالية بإثبات أي فعل متجدد لله. هم يقولون كذا أثبت فعل متجدد لله معناه الله نفسه متجدد هالشكل، فهمت؟ هي هذه الفلسفة، يعني هي هذه الشبهة العظيمة اللي دخلت عليهم كلهم. يعني أرجو ما أكون يعني صدعت شو اسمه بس أي افهم وصل المسألة، تثبت سمع وبصر وخلاص. طيب المعتزلة أول السمع والبصر بالعلم. طيب يعني أثبت علم أثبت السمع والبصر، وين هي الموضوع يعني؟ وهو السميع البصير حتى يصير معنى الآية وهو العليم والعليم. الأشاعر لما أثبت السمع والبصر أثبتوا بطريقة تلزمه في الصفات الأخرى. إيش قالوا؟ قالوا أن الله يا أخي المخلوق عنده سمع وعنده بصر ومالح الكمال أولى به، هذا الأشاعر يقولون هكذا. طيب في مخلوق حكيم يفعل العلة يفعل الاعتبار، ها الله عز وجل اللي عطاه هذا أولى به، أنتم بتوفون الحكمة، فيلزمهم هذا. طيب طبعا قوله ناطق ما ورد في النصوص يعني كلمة ناطق، لكن هو قالها من باب الأخبار رحمة الله عليه. قال يعلم السر وأخفى، وما في الأرض وما في السماء، ما في الأرض والسماء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. من ينكر هذا؟ ينكر هذا الفلاسفة، يقول الله لا يعلم بالجزئيات، أجمعة بن سينا، وهذا المثال اللي كفرهم فيها ابن سينا جاب ربعي وقال الله عزيز يعلم بالأمور مجملة، ولكن جزئيات الأمور لا يعلمها. وابن الجوزي زعم أنه رأى كتاب الغزالي يقول فيه بهذا الكلام في صيد الخاطر، والله أعلم. وما تحت الثرى، وأنه حكيم عليم. حكيم، الحكيم له معاني، حكيم بمعنى أحكم الشيء، وحكيم بمعنى أنه يفعل لحكمة، ونحن نعتقد أن الله عز وجل لا يفعل شيء إلا لحكمة. طيب في إنسان يعارض هذا؟ نعم يعارض الأشاعرة، لا كونه يفعل لعلة أو لغرض هكذا يسمونه، معناته أنه محتاج لهذا العلة وهذا الغرض، والله منزل على الحاجة. فبناء عليه إنما ما نثبت أن الله يفعل لحكمة أو لغرض، بل يعني وصل فيهم المذهب يقول لك لا فرق بين الزنا والزواج إلا أن هذا أمر الله به وهذا نهى عنه، مو هذا فيه حكم وفيه تشريعات. لا فرق بين الشرك والتوحيد إن هذا أمر الله به وهذا نهى عنه، يعني هم ينفون الحكمة. طبعا لا فرق بين الشرك والتوحيد إن الله أمر به، هذا كلام المعلم أيضا، هذا كلام وقع فيه كثيرون يعني في إشكالية الله المستعان، كلام الشاطب وغيره. نحن نقر بأن الله عز وجل حكيم ويفعل لحكمة، وأنه سبحانه بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جميع اللامات في القرآن لامات تعليل في أفعال الله، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. لام هذه إيش اسمها؟ لام تعريف. علاش عرب لما يجي يعرب يقول لك هذه لام عاقبة. كيف لام عاقبة؟ مثل الدب. شو لام لام العاقبة؟ إيش معنى لام العاقبة؟ لام العاقبة ليكون لهم حسنة، يعني عاقبة الشيء خر إلى وجهه، يعني خر من أعلاه إلى وجهه، هاي يسمونها لام العاقبة. لام بعدين، ما هي مات التعليل. لا، هو كل الخلق يعبدون الله الآن؟ لا، فباطل. ليعبدون يعني كي يعبدوني، الحكمة من خلقهم أن يعبدوني، مفهوم؟ لكن هؤلاء نفوا الحكمة وقالوا أن الله عز وجل أصلاً غير قادر على الظلم. ليش؟ لأنه يفعل الظلم يصير عدل تلقائي. ليش؟ إحنا إيش قلنا؟ ما الذي قلنا؟ قلنا أنهم يرون أن الله عز وجل لهذه وقت الحسن والقبح شرعيا، أن الله عز وجل لو أمر بالزنا ويجوز أن يأمر بالزنا لصار حسن، ولو أمر بالكفر لصار حسن. الله عز وجل يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله يعلل إن هذا لا يمكن يكون أمر بإيه؟ إن لا يأمر بالفحشاء. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فكيف يتمدح الله بأمر هو عاجز عنه؟ فيقول الله ما أقدر يظلم أصلا، لو يظلم يصير الظلم عدل تلقائي. فهمت هذه؟ لأن هذه يرددون الأحباش وغيرهم، يقول الله غير قادر، حنا بس شوي، لأن هذا موجود. أي حكيم عليم، وأيضا العلم فيه علم حادث وفيه نفس السمع والبصر. طيب، علم سيكون منكم مرضى، هذا لا ينافي العلم العزل القديم. عزيز، العزيز، العزيز له ثلاث معاني. عزة القوة وعزة الامتناع. عزة القوة، عزيز يعني قوي، وعزيز يعني ممتنع، يعني ما أحد يستطيع أن يبلغ أذاه. وعزة القهر، لهذا دائما تجد في آخر قصة الأنبياء يقول الله عزيز وهو العزيز الرحيم، وهو العزيز الرحيم، يعني العزيز في انتقامه من الكفار، الرحيم بانتصاره لأوليائه. دائما تجد هذا. وهو العزيز الحكيم، الربط بين العزة والحكمة. بعض البشر إذا كان عزيزا قويا يطغى، وتكون أفعاله فيها طغيان. أما الله عز وجل يقول وهو العزيز الحكيم، يعني مع عزته ومع قوته إلا أنه سبحانه وتعالى حكيم، يضع الشيء في موضعه. مفهومة؟ العزة ثلاث معاني، عزة القوة ذكرها ابن القيم في النونية، عزة القوة وعزة القهر وعزة الامتناع. مفهومة هذه؟ قدير، وهذه أثبتها الأشاعرة، لكن ليس كإثباتها. الأشعرية عندهم من الله غير قادر على المستحيلات، يعني شيء مستحيل في ذهنك فيل يطير الله ما يقدر، ويقولون القدرة لا تتعلق بالمستحيلات، هكذا يقولون. هو إيش معنى لا تتعلق؟ يعني لا يقدر، لكن يعبر التعبير لطيف. الله عز وجل على كل شيء قدير. المستحيل من قدر المستحيل، يعني قلب العصا، قلب الحياة. هذا حتى هذا شو اسمه زنديق عدنان إبراهيم يقول الله ما يقدر يخليك أبو حصان. طيب قلب العصا حية وجعلته، هذا في نظر الناس قديم مستحيل، لكنهم أيش يقولون؟ يأتون بأمور ممتنعة، يقولون هل يستطيع الله أن يخلق بحرا ليس فيه قطرة من الماء وهو بحر ماء أصلا؟ يقول ابن تيمية يقول هذه أمور لا حقيقة لها، هذه موجودة بس بالذهن، خيالات وليست بشيء. الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، هذا الواقع. طيب هل يجوز أن نقول الله على ما يشاء قادر؟ لا، هذا أطلاقهم هم. إحنا نقول الله على كل شيء قدير، على ما على عامة المصرف، مفهوم؟ فالقدرة إحنا عندنا الله عز وجل على كل شيء قدير كما في النصوص باختصار. طب على ليش انتقاد على ما يشاء قادر؟ هم لأن عندهم القدرة ما هو على كل شيء قدير، فيقولك على ما يشاء، هو إن شاء الله ما راح يشاء إلا اللي يقدر عليه. فهمت؟ هي وردت هذه اللفظة بحديث بحديث هذا اللي آخر من يدخل الجنة قال يا رب يعني شو اسمه يسأل ذا رجل هل أستطيع تدخلنا الجنة وكذا يقول فيقول فيرد الله عليه يقول إني على ما أشاء قادر. هذا في الرد لكن ما في التقرير. طيب ودود الذي يتودد إلى الله إلى العباد بنعمه سبحانه وتعالى يتودد لهم بنعمه محب ومحب الودود. وأيضا من معنى الودود على يمه طيب ومن معاني الودود أنه الذي يجعل لعباده مودة ومحبة في قلوب العباد سيجعل لهم الرحمن ودا يعني سيجعلهم محبوبين. قال رؤوف الرحيم الرحمة تقتضي نعم إن شاء الله ماشي إن شاء الله ماشي. طيب الرحمة تقتضي إيصال الخير والرأفة أيضا تقتضي إيصال الخير. ما الفرق بين الرحمة والرأفة؟ الفرق بين الرحمة والرأفة أن الرأفة إيصال نتيجتها إيصال خير لا يكون إلا على وجه لا أذى فيه، وأما الرحمة فقد تكون إيصال خير على وجه فيه شيء من الأذى. مثل يعني الإنسان يضرب ولده يؤدبه هل ترى رحمة؟ ولكن ظاهرها إيش؟ الأذى. أما الرأفة فالتي تكون على وجه لا أذى فيه. هذا الفرق بين الرحمة والرأفة. مفهوم هذا؟ والرحمة مشتقة من الرحمة، الرحيم مشتق من الرحمة. رحيم يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى ويقبض ويبسط، يقبض السماوات ويبسط كفه ليتوب مسيء النهار، ويأخذ ويعطي وهو على عرشه بائن من خلقه، يميت ويحيي ويفقر ويغني ويغضب ويرضى ويتكلم ويضحك ويغضب. بائن من خلقه أنت اللي يوم ذكرت في مقال ذكرت يعني هذا من بطن ذا كله أي لقينا ناس قبله لأنه هو تقريبا متأخر. لا تأخذ سنة ولا نوم ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال نتعلق بالفقر بالغضب والرضا. الغضب ينكره أهل البدع يقولون هذا غليان القلب، عشان يقول هذا غليان الدم في القلب والله عز وجل منزح عنها. فيعني رد عليهم شيخ الإسلام من وجهين. قال أولا مسألة أن الغضب غليان الدم في القلب هذا يقول هذا ليس صحيح، وهذا ليس هو التعريف الصحيح في اللغة. غير أنك أثبت لله إرادة، هم يثبتون لله الإرادة. الإرادة ما تعريفه؟ ميل القلب. ما دمت أثبت لله إرادة لا تشبه إرادة المخلوق فأثبت له غضبا لا يشبه غضب المخلوق. والله عز وجل لم يثبت لنفسه غضبا، بل أثبت لنفسه في بعض الأحيان غضبا شديدا، فلما آسفونا انتقمنا منهم، والأسف أشد الغضب. طيب ما كان غاضب عليهم قبلها؟ كان غاضب، لكن الغضب لم يكن استقر يقول ابن القيم، لكن لما استقر فلما آسفونا انتقمنا منهم. وهذا هو قول الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم دليل على إيش؟ على الصفات الفعلية، أن يغضب على هؤلاء. بعد يأتي الأنبياء يوم القيامة ماذا يقولون؟ يقولون إن الله غضب غضبا لم يغضبه من قبل. هذا يعني في يوم القيامة فعلية خلاف الأشعرية. وكيف الأبيات مثل الوزير اللي حتى كتبنا عليها مقال إذا خاف الخليل وخاف موسى وآدم والمسيح وخاف نوح ولم يتشفع للخلق خوفا فمالي لا أخاف ولا أنام فذاك من الحجارة هذا قاتل لخشيته وأملاك وروحه فهذا خوف من لم يخش من لم يخش قطعا فكيف من خشيته الجمهور هكذا يعني ذات جميل جدا ووثير ووثير الصنعاني أنا كنت مصدق الناس محمد الأمير محمد فسبحان الله إذن الله عز وجل يغضب على شخص بعد أن لم يكن غاضبا عليه ويرضى عليه بعد أن لم يكن راضيا ويحبه بعد أن لم يكن يعني ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه طيب ويتكلم ويضحك الضحك طبعا هم فسر الضحك بالرحمة وهذا غلط عندنا حديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر وكلاهما يدخل الجنة لو كان بمعنى يثيب فالله عز وجل يثيب كل الشهداء وكل الطائعين شمعنا هؤلاء فقط يضحك إليهم لهم إذن هذا حالة خاصة رجل يقتل شخص في سبيل الله ثم يسلم القاتل ثم يقتل في سبيل الله والذي يقاتل مقبلا على السرية ولا يرجع يضحك الله له ومن ضحك الله له والصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك ربنا ولا يمكن يسأل ويثيب ربنا أو هل يرحم ربنا هذا شيء معروف قال نعم قال لن نعدم الخير من رب يضحك وذاك الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة يضحك الله عز وجل من, من, من إخلافه وعده النبي صلى الله عليه وسلم يضحك فقال لهم مما ضحكت قال من ضحك رب العالمين في صحيح مسلم فالله عز وجل يضحك ذاك أحد من الخلق قال ويعلم بعد ذاك ويعلم بعد ذاك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراهم ويكلمهم ويكلمونه ويسلم عليهم ويضحك إليهم ويضحكون إليه لا يضامون في ذلك ولا يتابون ولا يشكون هذا كله خلاص في الحديث الصحيح يتجلى ربنا ضاحكا الله عز وجل يرى يوم القيامة في مكانين يرى في الموقف وهذا رؤية يشترك فيها للإيمان وأهل النفاق يتجلى الله ضاحكا ثم يقال هل لكم علامة طبعا يأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفون فيقولون نعوذ بالله منك فيقولون نعوذ بالله منك نحن ها هنا حتى يأتينا ربنا يقول فثم يأتيهم على صورته التي يعرفون طبعا وقع الخلاف بين أهل السنة هل الله عز وجل فعلا يتغير ويتبدل أم تتبدل عيونهم ابن الماجشون والدارمي يرون تتبدل عيونهم الشيخ الإسلام يرى أنه لا مانع أن الله عز وجل هو يغير صورته سبحانه وتعالى طيب إيش العلامة بينوا حديث آخر قالوا هل بينكم بينهم علامة قالوا نعم الساق فيكشف عن ساقه فيسجدون ويبقى للنفاق الذي كان يسجدون في الدنيا نفاقا ظهورهم ترجع طبقا طيب هذا والرؤية اللي دخلوا الجنة وهذا أعلى نعيم أهل الجنة اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك لذة النظر الأشاعر يقولون لا يجوز أن يلتذ إنسان بالله يعني هذا مخالف الحديث لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى أي لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وهذا أعلى نعيم الجنة يرونه غير صورة الذي يعرفون يعني كيف رأوه وشيء أول مرة يعني ما يرون العلامة الساق هذا شيء يلهمهم الله عز وجل إياه هذا شيء هو يتجلى لهم بصورة لم يعرفوا صورة غير التي يعرفونها يعني اللي ما فيها العلامة اللي يعني يكونون شو اسمه أي طيب وقع الخلاف بين أهل السنة هل الكفار يرون ربهم أم لا يوم القيامة طيب النفاق هذا مو شامل الكفار إيه لا النفاق منافقين أنت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ويكشف على الساق وهم واقفين ما يشمل الكفار يعني لا لا لا اللي يعبدون أوثان يروحون تبع أوثانهم أول حديث طيب الكفار يرون الله وقع خلاف بين أهل السنة لأن الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فبعضهم قال الحجب يكون بعد نظر وهذا يكون أشد عليه ومن الناس من قالوا لا يرون الله قط. مفهوم؟ يقول فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن في راويه. طبعا حديث أنكم تظلمون ربكم لا تظلمون في رؤية حديث قيس بن أبي حازم عن جرير إسماعيل عن قيس عن جرير. فقد أعظم الفري على الله وقد برئ من الله ورسوله والله ورسوله منه بريئان كذلك قالت العلماء وحلف عليه بعضهم. يعني مثل الإمام أحمد. طيب وأكثر يعني مسائل فيها خلاف ثلاث مسائل بين الجهمية وأهل السنة: الرؤية والكلام والعلو. العلو الذي ينفي العلو كأنه عطل وجود الله، والذي ينفي الكلام نفي الرسالة في حقيقة الأمر. والرؤية هذا يعني كأنه نفى مسألة المعاد في النهاية، يعني لأن هي هذه خلاصة الأمر. الأشاعر لهم مذهب في لفة ونفس مذهب الجهمية، قال نثبت لله الرؤية. كيف حنا نحن نكذب بالرؤية؟ سلام، نثبت الرؤية. إيش الرؤية عندنا؟ قال الرؤية الرؤية يرون إلى غير جهة. طبعا أنت سترون ربكم كما ترون القمر، القمر فوق، فهم شلون يلزم إثبات العلو؟ قال لا، نثبت رؤية إلى غير جهة، ممكن يشوف الله من قفاه، ما في إشكال. طيب بعض متأخريهم قالوا يبقى الرؤية زيادة العلم. أولها رجع القول المعتزلة مثل الرازي والغزالي، وقال الرؤية زيادة العلم. مع الحديث إيش؟ كما ترون القمر، القمر زيادة علم ولا نظر بصري؟ مرئي. أما استدلالاتهم لا تدرك الأبصار أو يدرك الأبصار، فالرد عليها سهل. الله يرى ما لا يدرك، لا يدرك، يعني أنت تنظر للسماء ولا أدركها، أنكم لم مدركون، وعادي نحمل على الدنيا ما في إشكال. وقول الله عز وجل لموسى لن تراني لأن هذه ليست للتأبيد ولن يتمنوه أبدا، بعدين يتمنون. طيب ولن تراني تحمل على الدنيا. وإذا الله عز وجل تجلى للجبل وهو جبل يعني حجر، ما تجلى العباد المؤمنين يوم القيامة؟ رأيت بارك الله فيك. فهذه يعني الأدلة معروفة، وكنا يعني بس استعرضنا المسائل في كتاب السنة. وأدلة الرؤية على عدة أنحاء، جاءت أدلة في بالتصريح بالنظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتقول نظرت إلى لا تحمل إلا النظر. وجاء دليل كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل به مالك والشافعي على أن إذا كان الكافر محجوب إذن المؤمن يرى. وجاء تصريح بالرؤية أنكم سترون ربكم، وجاء حديث أنكم لن تروا ربكم حتى تموت، حديث الدجال، فمعناته أنك بعد أن تموت. وجاءت نصوص اللقية، فمن كان يرجو لقاء ربه، ويقول واللقاء لا يكون إلا بنظر ورؤية. وجاء من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وجاء حديث الساق. فهذه الأدلة كلها على بعضها بلغت مرحلة القطعية بتواردها وغير ذلك. وجاءت تفسير الزيادة: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال حسن الجنة وزيادة النظر إلى الله عز وجل، كما ورد في حديث صهيب في صحيح مسلم. هذه كلها يكفر بها هذه الأدلة، يكفر بها الإباضية، يكفر بها الزيدية، يكفر بها الرافضة، يكفر بها الإشعرية في حقيقة قولها. فالأمر الحمد لله يعني ورد حديث أنه أهل الجنة يعني أعلى أهل الجنة منزلة من يرى الله مرتين، وهذا حديث ضعيف. وبعضهم استدل بحديث أنكم ترون ربك الأظلم، فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروبها ففعلوا، قالوا هذا معناته أنك ترى الله مرتين. قلت لا، هذا قياس ما يصلح. وذكر عن بعض السلف أنه رأي في المنام بعد أن مات، يعني فقيل له يعني ما فعل الله بك؟ كان محمد المصفى، فقال الحمد لله أن أرى الله كل يوم مرتين. فقال له يعني السائل: سني في الدنيا وفي الآخرة؟ إيه. فالشاهد والمراد أنه الحمد لله الأدلة واضحة وبينة في هذه المسألة، وهؤلاء المعتزلة يعني والإباضية وغيرهم ما عندهم في ذلك، وصرح الإمام أحمد أنه منكر رؤية كافر، وصرح شيخ الإسلام ابن تيمية أن كفر منكر العلو أظهر من كفر منكر رؤية. طيب جابر مسألة وقالت الله عز وجل في المنام، إجماع أهل السنة أن الله يرى في المنام، ورد حديث رأيت ربي في أحسن صورة، النبي يقول، ورد عن جماعة من السلف يقول رأيت الله في المنام، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية نقل إجماع أهل السنة على أن الله يرى في المنام لكن على غير الصورة، غير صورته الحقيقية، بحسب إيمانك يظهر لك. يقول وقال أن الرؤية في المنام لم ينكرها إلا الجهمية والمعتزلة. والصوفية غلوا مثل ما مر معنا في دروس الحموية، قالوا أن الله يرى في الدنيا، وهذا قول باطل وكفر. طيب إنكم لن ترى ربكم حتى تموتوا، الذي يقول أني رأيت الله عز وجل في الدنيا فهو كافر. وكلمة مثلا رأيت الله في ميدان التحرير هذه كلمة خطيرة جدا كفرية، كلمة خطيرة جدا وكفرية. طيب